بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تعالى نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد أيضا، فما زلنا مع محطة القبر في سلسلتنا في رحاب اليوم الآخر، مع اختبار القبر وسؤاله وكيف ينقسم الناس إلى فريقين بناء على هذا الامتحان الرهيب، فريق مكرم معان وفريق مخذول مهان، فريق السعداء وفريق الأشقياء، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قبور الصالحين ماذا فيها؟ قبور السعداء كيف هي؟ حلقات لغرس حب الصالحات في القلوب، حلقات للتحفيز للعمل الصالح والاجتهاد فيه، حلقات ودروس لتجلية ذلك الغيب المهيب، ليعرف الناس قدر عبادة الله تعالى وقدر عباد الله الصالحين عند الله، كيف كانوا أولياءه في الدنيا فتولاهم في الآخرة، كيف تعرفوا على الله في الرخاء فعرفهم مولاهم في الشدة. قبور الصالحين ماذا فيها إخواني؟ توقفنا في المرة السابقة مع ذكر المسرات التي تحصل للعبد حين يدخل قبره، ومن هذه المسرات ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من إحاطة العمل الصالح بصاحبه إذا أدخل القبر، وذكرنا حديث أبي هريرة في المرة السابقة، وله رواية أخرى في المسند من حديث أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ركز معي كده في الحديث ده، إذا أدخل الإنسان في قبره فإن كان مؤمنا أحف به عمله الصلاة والصوم، فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده، من نحو يعني من قبل، ومن نحو الصيام فيرده، فيناديه اجلس، فيقول له ما تقول في هذا الرجل؟ يسأله عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ما يدريك؟ أدركته؟ قال أشهد أنه رسول الله، فيقول له الملك على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث. وقد ذكرنا في اللقاء السابق حديث أبي هريرة، ولعل البعض لم يحضر، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا دخل قبره تكون الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، وفعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس ها من قبل رجليه، فيؤتى من قبل رأسه يعني العذاب، فتقول الصلاة ليس من قبل مدخل، فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ليس من قبل مدخل، ويؤتى من شماله أو من قبل شماله فيقول الصوم ليس من قبل مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات أو فعل الخير أو المعروف ليس من قبل مدخل، فيقال له اجلس فيجلس، وقد مثلت له الشمس قد قربت للغروب، يعني في وقت ما قبل المغرب يعني، فيقال له أخبرنا عما نسألك، فيقول اسمع، ماذا يقول المؤمن الصالح؟ ماذا يقول الطائع لله عز وجل؟ حتى نبشر الصالحين، حتى نبشر المصلين، حتى نبشر كل حريص على طاعة الله عز وجل. المؤمن في هذه الحالة لما يقال له أخبرنا عما نسألك، يقول دعوني أصلي، دعوني أصلي. انظر لحب الصلاة في قلبه. ولذا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى موسى عليه السلام قائما في قبره يصلي، وذكر العلماء أن هذه كرامة يعطيها الله عز وجل لمن يشاء. وذكر الإمام ابن رجب في كتابه أهوال القبور، ذكر عدة مواقف من حياة السلف تبين من أكرمه الله عز وجل بالطاعة في قبره، ومنهم من كان حريصا على حفظ القرآن فأكرمه الله عز وجل بذلك في قبره أيضا. هذا ما ذكرناه في لقائنا السابق وفي آخره على وجه التحديد. ومن النعيم أيضا الذي يحصله المؤمن في قبره الكسوة. الإيه؟ إيه الكسوة؟ كسوة المؤمن في قبره والفرش له فيه، كما في حديث البراء ينادي مناد من السماء بعد أن يسأل المؤمن ويمتحن فيجيب ويصدق، ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. ويكفي هذا ثناء، الله عز وجل يثني على المؤمن لأنه أجاب على الأسئلة، قال صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. وعايزك بقى تقعد تفكر كده في فراش ولباس يكون من الجنة، كم يكون قدر لباس وثياب يكساها العبد من الجنة؟ انظر لتنافس الناس في الدنيا فيما يلبسون، والبعض ربما يتفخر على البعض الآخر هو يلبس أحسن مما يلبس غيره، وهذا كله لا قدر له، لأن التقييم عند الله إنما هو بالعمل الصالح. هذا العبد يفرش له من الجنة ويلبس من الجنة، كم يكون فراش من الجنة؟ نسأل الله أن يجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. وصدق الله إذ يقول ومن عمل صالحا، من يكمل؟ ها؟ من عمل صالحا، أيوة، فلأنفسهم يمهدون. تعرف يعني فلأنفسهم يمهدون؟ قال مجاهد رحمه الله أي قال مجاهد رحمه الله في تفسير هذه الآية فلأنفسهم يمهدون، قال في القبر، وقال أيضا يسوون المضاجع. يعني يسوون، انت لما بتيجي تنام تبقى الفراش اللي انت نايم عليه حتة طالعة وحتة نازلة، ولا بتحب انه يكون ايه مستوي عشان ايه؟ عشان تستريح، واضح؟ فانظر لحال المؤمن في هذا المكان، في هذا المضجع، إنه ليس كما يفعل الناس من توفير الفراش اللين والحسن وغير ذلك، كل هذا لا ينفع، وإنما الذي ينفع المؤمن في هذا المضجع هو عمله الصالح. قال أحمد رحمه الله حدثت به يحيى بن معين، يعني كلام مجاهد، فقال طوبى لمن كان له عمل صالح يكون وطاءه في قبره. وطاءه يعني إيه؟ فراشة، يعني كالمهاد الذي يجعل عليه الطفل. فالعمل الصالح أخي الحبيب وطاؤك وفراشك في قبرك. ولذا أنا أنصح نفسي وإخواني، ومن يتكاسل عن العمل الصالح، يعني بكرة إيه؟ بكرة الاثنين في سنة إيه؟ الصيام. صيام اليوم الواحد يباعد العبد عن النار 70 سنة. 70 سنة. نعم أنا أعلم أن الوقت في الصيف الوقت حر واليوم طويل، ولكن يوم القيامة أطول، حر القيامة أعظم. فالذي لا يتحمل هذا الحر ولا يستطيع الصيام مع هذا الطول فماذا سيفعل في يوم القيامة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم يشتد فيه الحر وتكون الشمس قريبة من الرؤوس، بينها وبين الرؤوس مقدار ميل. الذي لم يصبر هنا على الحر فكيف سيصبر هناك؟ لابد من مجاهدة، لابد من صبر، حتى يقال له إذا أدخل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الذي يتكسل عن الصيام أو عن قيام الليل ولو بركعتين أو عن تلاوة القرآن ولو صفحة واحدة في اليوم، الذي يتكاسل عن الذكر، يتكاسل عن الصدقة والإحسان والمعروف، أذكرك أخي بأن ما تفعله الآن كأنما هو يكون لك فراشا في القبر. عملك الصالح يدخل معك قبرك، يكون لك ذخرا في القبر، يكون مهادا لك في القبر. تذكر وأنت تتلوى من الجوع أو تتلظى من العطش، تذكر أن ذلك سيكون معك في قبرك. تذكر شدة الحاجة إليه حينها، فإنه يهون عليك عند ذلك هنا العمل. ولذا وجدنا السلف رحمهم الله يكثرون من زيارة القبور، يكثرون من ذكر الموت. ليه؟ لأنه من أعظم العون على الاجتهاد في العمل الصالح. لما تيجي تسأل الواحد مننا كده آخر مرة زرت المقابر إمتى، ممكن أسبوع واثنين وشهر وثلاثة وسنة، وبعضهم لا يذهب إلا إذا كان له قريب قد مات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا من الإكثار من ذكر الموت، أمرنا بزيارة القبور. يقول شقيق البلخي رحمه الله، اسمع هذه الكلمة الجميلة، يقول طلبنا ضياء القبور، عايز قبرك يبقى منور، ها، طلبنا ضياء القبور فوجدناه في صلاة الليل. الله أكبر، الذي يصلي بالليل. طلبنا ضياء القبور فوجدناه في صلاة الليل، وطلبنا جواب منكر ونكير فوجدناه في قراءة القرآن. والعبد إنما يثبته الله عز وجل بعمله الصالح بإيمانه. وطلبنا عبور الصراط فوجدناه في الصوم والصدقة. هذا محمد بن واسع رحمه الله كان يأتي فراشه فيخادع امرأته، يعني يتصنع بأنه ينام، حتى إذا علم أنها نامت انسل من الفراش وقام فصف قدميه يصلي بين يدي الله عز وجل. فتفطن له المرأة وتقول له كم تعذب نفسك، ارفق بنفسك. فتقول له أنت بتعذب نفسك ليه، ارفق بنفسك. أتدرون بما يجيب؟ ها، كم إلى كم تعذب نفسك، ارفق بنفسك. فيقول لها ويحك، يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا. يقول لها ده أنا حنام نومة مش حقوم منها فترة طويلة. الشيخ أبو إسحاق حفظه الله قابل رجلا في بعض أيام الشتاء وقد اشترى بطانية، الرجل لم يشتري بطانية جديدة، فقابل الشيخ وسلم عليه فشاف البطانية معاه، فقال له يا شيخ أنا حنام نوم كده بالنص كده، وكانت آخر ليلة مات، وفعلا نام نوم من يومها إلى الآن ما استيقظ. وكذلك أحدنا إذا مات، الذي يكثر من النوم ويضيع عمره في النوم، سيتحسر العبد على ضياع هذا العمر يوم القيامة. أهل الجنة يتحسرون على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله فيها، فكيف بساعات، وكيف بالذين يقضون أوقاتهم أمام الشاشات فيما حرم الله، أو على المقاهي يشربون ما حرم الله. ووالله ووالذي نفسي بيده كل ذلك يسجل علينا في صحائفنا. هل للعبد قلب يقوى على أن يقرأ ذلك أمام الله يوم القيامة في صحيفته اقرأ كتابك؟ هل سيفرح إذا قرأ ذلك في كتابه يوم القيامة؟ لذلك إذا وجدت تكاسلا في العمل الصالح فزور القبور، إذا وجدت تكاسلا في الطاعة وعدم نشاط فيها فاسمع عن الموت، واسمع عن القبر، واسمع عن القيامة، واسمع عن الجنة والنار، وستجد الخير والاجتهاد في العمل الصالح إن شاء الله. لما علم السلف ذلك وأن العبد إنما يفرش له في قبره بحسب عمله، وجدنا السلف يتساهلون في أمر الأكفان. هذا الصديق رضي الله عنه يقول لعائشة لما حضرته الوفاة اغسلي ثوبي هذين وكفنيني بهما، يعني توبين وحيضيف لهم ايه، توب ثالث، فإنما أبوك أحد رجلين، إما مكسوا أحسن الكسوة وإما مسلوبا أسوأ السلب. وده أبو بكر الصديق اللي هو أفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يجزم لنفسه بجنة ولا بنار. الواحد مننا ممكن يتصدق، ممكن يصلي قيام ليل، ممكن كذا ممكن كذا، يحفظ القرآن، يظن بقى أنه من أهل الفردوس ومحدش يقدر يكلمه ويظهر ذلك في كلامه وفعاله. لا، مهما بلغت من رتبة في العمل الصالح أنت لا تدري ما الله صانع بك، لا تدري هل قبل ذلك منك أم لا، تظل منكسرا ذليلا تطلب من الله القبول، تطلب من الله الصفحة والتجاوز. الصديق يقول لعائشة أنا واحد من اثنين، الكفن يعني ما مش محتاجين نهتم بيه قوي، نحسنه وخلاص وانتهى الأمر، لأنه إما أن يكسى أحسن الكسوة وإما أن يسلب ذلك عنه. وهذا ذكره ابن حجر وذكر أن إسناده صحيح. عمر في وصيته يقول اقتصدوا في كفني، يعني اقتصدوا اقتصدوا يعني يعني لا تفاخروا وتباهوا وتزيدوا، اقتصدوا في لا تغالوا، فإنه إن كان لي عند الله خير أبدلني ما هو خير منه، وإن كان على غير ذلك سلبني. واقتصدوا في حفرتي، فإنه إن كان، لأن بعض الناس لما حفر قبره عملوا زي الأوضة، أوضة كبيرة كده وحطت فيه تلفزيون وحطت فيه، هجيب لكم الصورة إن شاء الله في اللقاءات القادمة ترون ذلك بأنفسكم إن شاء الله. اقتصدوا في حفرتي، فإنه إن كان لي عند الله خير وسع في قبري مد بصري، وإن كنت على غير ذلك ضيقه حتى تختلف أضلاعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا عند ابن سعد. وقال حذيفة عند موته ابتاعوا لي ثوبين ولا عليكم ألا تتغالوا، ما تغلوش فيهم، فإن يصب صاحبكم خيرا يكسيني خيرا منها، وإلا سلبها سلبا سريعا. نسأل أن يرزقنا من فضله ورحمته. من نعيم المؤمن في قبره أيضا، ولا أطيل أختم بها بسبب شدة الحر وانقطاع الكهرباء، من نعيم المؤمن في قبره أنه يظل يصله ثواب عمله الصالح بعد موته. هناك أعمال صالحة إذا مات العبد ظل العمل مستمرا، أو الثواب يعني يصل إلى العبد في قبره. مثل ماذا؟ أسمع كذا في هدايا، أسمع ها، مثل ماذا؟ تفضل. ولد صالح، تفضل ها، مثل ما ها، صدقة جارية، اسكت يا جدع ها، مثل ماذا؟ قول ها، تفضل بناء مسجد، اللي ورا تفضل، اللي هناك تصليح حنفيات، او ماشي تصليح حنفيات في المسجد ولا في الشارع؟ طيب سراج ها، سراج فين؟ في المسجد. ها تفضل ها، علم نعم تفضل. ده الكلام ده قلناه وتكلمنا عليه بكتير وحنجيبه تاني ان شاء الله في اللقاءات اللي جايه. اتفضل. علم ينتفع وجزاك الله. طب اسمع كده الحديث ده، او قبل الحديث حد يجيب ايه من القران، ايه من القران، ايه ايه. اتفضل. لا لا اتفضل ها، لا آية بتبين ان العبد بعد ما يموت الاجر يوصل له العمل بتاعه. يا جدع آية، هات فضل. طب اسمع كده، ان ها، لا لا، ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وآثارهم آثارهم كما قال المفسرون، الآثار قد تكون خيرا وقد تكون شرا. يعني إنسان اشترى آلات غناء وصنع مثلا عدة أماكن للغناء، استوديوهات للغناء وكذا، ناخد بالك عشان الناس بعد ما يموت تفضل إيه، تفضل تغني وتفضل تسمع. بعد أن يموت يصله إيه، سيئات بسبب ذلك. إنسان مثلا يأذن للناس في شرب الخمور ويقيم لهم هذه الأماكن التي يشربونها، يشربون الخمر فيها، بعد أن يموت أيضا. قولوا أنتوا أمثلة كمان. ها عامل مثلا مكان ما ماشي زيها، ها لا أماكن، أمثلة للأشياء السيئة تصل للعبد بعد. الشتات على النت. أقول لك المثل اللي بتاع بعض الشباب، كان فاتح لنفسه ميل أو صفحة على النت وبيستقبل صور عارية، نساء عارية والعياذ بالله تعالى، وعامل بيسموه ايه مع اصحابه، ادمن. كان عامل ايه؟ لا لا لا فكان كل حاجة توصل له يبعتها ايه لاصحابه، خدت بالك؟ فالمهم الراجل ده، الشاب ده مات، ففضل الموقع اللي بيبعت له الصور يوصله الصور يبعتها له، وتلقائيا هو يبعت لمين؟ لاصحابه. اخدت بالك؟ فصاحبه ده بيفتح النت في يوم فلقى الصور جايه له من صاحبه، قال الله ده مات، فعرف ان هو شغال اوتوماتيك، فراح للشركه اللي هي او الموقع اللي بيبعت الصور لهم الراجل مات، اقفلوا بقى، بطلوا بيبعت الكلام ده، بيتبعت باسمه لاصحابه، قالوا له هات لنا الباسورد بتاعه كلمه السر، ما عرفش، قال خلاص هيفضل شغال الى ما شاء الله. شفت بقى السيئات؟ عشان كده الانسان ينتبه لشيء يسمى ايه؟ السيئات الجاريه. احنا حافظين الحسنات الجاريه، في برضو ايه؟ خلي بالك، كما قال بعض السلف، شوف كلمته جميله ازاي، ان من سعاده المرء ها ان يموت فتموت معه سيئاته، لما يموت تموت معاه ايه؟ وفي واحد تاني من تعاسته يموت وايه؟ وسيئاته شغالة، والعياذ بالله تعالى. أول واحد نزع النقاب في مصر سعد ومراته، ناخد بالك، صفية، أول واحد لغى الحكم بالشريعة الإسلامية، لا في مصر، الخديوي إسماعيل، تقريبا وداك تركيا، ناخد بالك، أول واحد مثل مسرحية ولا فيلم في مصر عاري، وفي اختلاط وفي خمور وفي في ميزان كل هذا في ميزان سيئات، والعياذ بالله تعالى. عشان كده الواحد مننا يبقى حريص ان هو يجتهد ان يكون له اعمال صالحه يصله الثواب بعد الموت، وان كان شيء من السيئات يجتهد ان يتوب الى الله عز وجل، والا تبقى له سيئات بعد الموت. الاثار اثار الخير والشر التي كانوا سببا في ايجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم، كل عمل عمل به الناس بسبب علم العبد وتعليمه أو نصحه أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته. هنشوف، أنت معدي على واحد ما بيصليش، قلت له إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نصحته بأسلوب حسن بالحكمة والموعظة الحسنة، بدأ يصلي 50 سنة بيصلي، كل صلاته دي فين؟ كلمت واحد عن العمرة مثلا، عمره ما عمل عمرة وهو مقتدر، قلت له العمرة دي وفيها وبيها والثواب، عمل في ميزان حسناتك كل سنة بيطلع في ميزان حسناتك، حفظت طفل من أطفال المسلمين شيء من القرآن طول ما بيقرأه في ميزان حسناتك، وفرت معنا الصيف جاي محتاجين نفقات كتيرة، لما تجيب مثلا للطالب مثلا في آخر الصيف عجلة ولا تجيب له جهاز كمبيوتر، واخد بالك، وهو يحرد طول الصيف عايز ياخد الهدية، يبقى مين اللي هياخد ثواب الحفظ ده كله؟ اللي جاب له الهدية إن شاء الله. يبقى شوف كل دي أعمال صالحة تلحق العبد بعد إيه؟ بعد موته. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت قلته معناه، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 أشياء، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ايه بقى؟ ركزوا معايا عشان نحاول نعمل الحاجات دي كلها. 1، علما نشره. انت دلوقتي لو ساعدت معانا اللي احنا نوفر الهدية دي، وكل اسبوع توزع هدايا والناس بتحب كده وبتيجي خير، هو خد ده قرأه، يبقى انت ساهمت في ايه؟ اسهمت في نشر العلم، واضح؟ فهذا في ميزان حسناتك بعد الموت، كل ما الناس تقرأ يبقى في ميزان حسناتك. 2، ولدا وولدا صالحا تركه. عشان كده بنقول أولادنا فين؟ المساجد، دور تحفيظ القرآن، ما تتهاونش، ما تقولش، ما تصرفش على الولد في الثانوية العامة وفي الدروس وتيجي في القرآن تقول ما فيش فلوس أجيب منين، هو ده اللي هينفعك، مش الثانوية ولا الجامعة. ما كانش الولد صالح مش هينفع أهله. أو ولدا صالحا. 3، أنا حسأل فيهم، خلي بالك واحد يعدلي الحاجات دي. أول حاجة قلنا إيه؟ علما نشر. 2، ولدا صالحا ترك. 3، مصحفا ورث. مصحفا ورث، ودي سهلة ولا صعبة؟ سهل، اشتري مصحف وحطه في المسجد، مصحفا ورث. ها كم دي كده؟ ها 3 ولا 4؟ 3. او مسجدا بناه. لا مش صعبة، مش لازم تقوم بالمسجد كله، ها حط شيء ولو ما تيسر في المسجد. ها 5، او بيتا لابن السبيل بناه. ابن السبيل الإنسان الذي يسافر فينزل في مكان ليست معه نفقة تجهز له أماكن ينزل فيها، ولعل من أفضلها بل أفضل منها ما يجهز لطلاب العلم. في طلبة علم بيجوا من دول خارج مصر يريدون الإقامة في مصر، ليس لهم مكان يقيمون فيه، واضح، يحتاج لأماكن. لو وفرت لهم بناية كاملة هذه وقف لطلاب العلم إلى ما شاء الله في ميزان حسناتك، أو نهرا أجراه، حفر إيه؟ نهر، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. عدوا معايا كده: واحد، علما نشره، ولدا صالحا تركه، ثلاثة، مصحفا ورثه أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراء، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. الأخ هيبقى واقف على الباب عشان نطبق. عايزين صدقات للكتاب الصيفي، وصدقات للدعوة للهدايا. لجنة الدعوة بتطلع تعمل قوافل دعوية، ما بتلاقيش نفقات عشان تدي للناس هدايا. طبعين ما يزيد على 4000 كتاب بالصورة اللي انتوا شايفينها دي، وخلصهم. واحنا دخلنا في فصل الصيف، عايزين يطلعوا على البحر عشان ينصحوا الناس. ايوه، ايه المانع؟ وبالحكمة والموعظة الحسنة يتلطفون معهم. كل ذلك يحتاج لنفقات. اسمع بقى الحديث اللي جاي ده. قال صلى الله عليه وسلم، صلوش على النبي النهاردة ليه؟ قال: سبع يجرى للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. ركز، كم دول؟ سبعة. واحد، من علم علما. طب دي سهلة. انت حفظ سمعت حديثه، روح ايه؟ في درس من الدروس كنت بكلم الإخوة عن دعاء قبل النوم، قلت لهم اكتب الدعاء ده في ورقة ولو بخط ايدك، خط حلو كده، او اكتبه كمبيوتر وصوره ووزعه. كل واحد هيقول الدعاء يبقى ايه؟ لقيت اخ بعدها في درس مباشرة عامل ورق وبيوزع، حاجة تفرح فعلا. اللي احنا نبقى قاعدين نسمع عشان نعمل: من علم علما، ها، او اجرى نهرا، او حفر بئرا، او غرس نخلا، دي سهلة برضو، او غرس نخلا، او بنى مسجدا، او ورث مصحفا، او ترك ولدا يستغفر له من بعد موته. الناس في ايامنا بيهتموا بمستقبلهم قوي، صح؟ وما فيش مانع، اهتم، المانع، ابتغي فيما اتاك الله دار الاخر، لما ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن زي ما بنهتم بمستقبل الدنيا، عايزين نهتم بمستقبل الاخره اللي هو القبر، اللي الانسان مننا عشان لما ينتقل للقبر يلاقي ايه؟ يلاقي المهاد، يلاقي العمل. عشان كده عايزين نتواصى اخواني ان نجتهد في صيام الاثنين والخميس. ما اقدرش صوم الاثنين بس، ما اقدرش. لا، في حاجة تاني؟ لا حاجة أسهل. أيوة، دل غيرك على الصيام وافضل وراه لحد ما يصوم. خدت إيه؟ خدت أجره، مش كده؟ خده فطره لما خده فطره لما يصوم، مش كده؟ عايزين نتواصى اللي احنا نرجع للقرآن كل يوم ولو صفحة. رمضان خلاص بقى كام؟ بقى 40 يوم تقريبا، و50. فعايزين المصاحف نبدأ نشتغل عشان ما نجيش في رمضان مش عارفين نقرأ، خدت بالك؟ وبعدين اللي مش قادر يصوم دلوقتي، ما انت هتصوم رمضان ولا هتفطر فيه؟ تعود نفسك. الاجتهاد في قيام الليل ولو بركعتين. شوف القصة الجميلة اللي هقولها لك ديت، لبعض الصالحين كيف تكون قبورهم. ولسه معانا، خلي بالكم، معانا صور تانية من نعيم المؤمن في القبر، وأشياء ربما يتعجب البعض منها. منها مثلا ايه؟ اذا ذهبت، ما خلاص يا عم، اذا ذهبت لزيارة الاموات والقبور، اقاربي مثلا، هل يسمعون تسليمي عليهم؟ هل يأنسون ام لا يسمعون؟ وهل الاموات يتفاخرون بالزيارة فعلا؟ ده ميت بيجيله ناس بتزوره، وده ما بيجيلوش حد، تفرق؟ وهل الارواح تتلاقى؟ يعني الاموات لما يموتوا ارواحهم بيتقابلوا مع بعض، وكنا بنصلي مع بعض في الجامع وبنحضر الدرس مع بعض، يبقوا مع بعض ما يموتوا برضو ولا ما فيش ده؟ هنيجي في الدرس اللي جاي هنشوف هل ده بيحصل ولا لا. اختم بالموقف الجميل ده. لرجل يذكر يعني بعض الدعاء يذكر عن مغسل بعض مغسلي الأموات والذين يشتغلون بدفن الأموات، أن بعضهم حدثه عن والدته وأنها أصيبت بمرض السرطان، نسأل الله العفو والعافية، فنحل جسمها وتغير لون وجهها. أنتم عارفين بيعمل إيه في الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. وكانت في 65 من عمرها، 65 سنة ومع المرض دي بشكلها إيه. وفي آخر أيامها أصيبت بنزيف حاد ثم ماتت. النساء اللي دخلوا غسلوها من الأقارب بعد، يعني بعد ما دخلوا هو كان بيستعجلهم يقولهم عجلوا التغسيل لعل عايز يلحق عشان يصلوا عليها أو كده، وهو مستني عند الباب. فبعد ما خلصوا كان بعض أقاربه فرحانين، طب ده واحدة ميتة هي رجعت تاني حية، يعني انتوا فرحانين ليه؟ فقالوا له احنا بنزف عروس ما بنغسلش ميتة، نحن نزف عروسا لا نغسل ميتة. قال فلما نظرت إلى وجهها، وجه أمه يعني، إذا هو أبيض مشرق والابتسامة على محياها وقد تغير شكلها وزالت التجاعيد من وجهها، كأنها بنت 40 سنة. بسبب ماذا؟ بسبب صلاحها، بسبب طاعتها لله عز وجل. موقف كمان أختم به لرجل من الدعاء، يذكر الشيخ القحطاني حفظه الله أنه نزل ليدلي هذا الميت في قبره وكانت الليلة شديدة الظلام، يعني ما فيش قمر في السماء، وهذا الرجل الذي يدفن كان من الدعاء وقد مات ليلة الجمعة، ودي من علامات حسن الخاتمة، لأن الذي يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة يقيه الله فتنة القبر، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. وهذا الرجل ممن صلى جنازته، تخيلوا مين اللي صلى عليه الجنازة؟ الشيخ ابن باز رحمه الله. فقد كانت له محاضرة في الجامع الكبير فأحضروا له الميت فصلى عليه، وذهبوا بعد ذلك يدفنونه فطلبوا سراجا، يعني عايزين كشاف عشان ينوروا القبر، فذهب من يحضر الإضاءة فتأخر، فأخذوا الميت فوضعوه فوجدوا نورا في القبر. قال إذا بالمصابيح والأنوار في القبر، مش لازم يعني مش هيبقى يعني، لكن شعروا بذلك. قال وأنار القبر ورآه الذين كانوا معي، أدي واحد. قال وخرجت رائحة، رائحة المسك من القبر، وذكروا ذلك، وذكر ذلك من شاهد هذا أيضا مع هذا الشيخ. هذا ليس لأن هذا الرجل بينه وبين الله نسب، ولا هذه المرأة ليس بين الله وبين عباده نسب، وإنما هو العمل الصالح. فلذا إخواني ما نقدمه في هذه الأيام القليلة تجده في القبر وتجده في ساحة القيامة، فاجتهد، قدم لنفسك عملا صالحا قبل أن يحل الموت بساحتك، قبل أن يحل الموت بساحتك. اجتهد في طاعة الله عز وجل قبل أن يحل بينك وبينها. هذا ابن المبارك رحمه الله يسير في جنازة فأتاه آت يسأله في مسألة في الجنازة، فقال له ويا ويح ما قال، قال له يا هذا سبح فإن هذا حيل بينه وبين التسبيح. قال له سبح ربنا اللي احنا شايلينه ده ما يقدرش يسبح، فكذلك أنا وأنت لن نستطيع أن نسبح، نستطيع أن نتصدق، نستطيع أن نقرأ القرآن، نستطيع أن نصلي، نستطيع أن نصوم، فإذا خرجت الروح ما استطعت أن تفعل شيئا من ذلك. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.